في ترنيمة هذا المساء أقول: استنوقت كل الجمال فساءني، ذكر تبدل باختيار ضفدع، هجر المعالي والروابي سالكا سبل التهاوي قاصدا مستنقعة. أمسى النقيق أحب صوت يشتهي من بعد أن عزفت قواه المعمعة. قد كان يدعو ربه متبتلا بين الجنود لكي بنصر يرفعه، واليوم صار دعاؤه متبرجا بموشحات السجع قام فلمع. وتحول الدين العظيم بعقله حيث استوت أرض الجهاد ومخدعة، واستنصرت كل البغاث بأرضنا، غلب الجبان شجاعنا إذ روعة، بقنابل الإرهاب تحرق زرعنا حتى يذوق الطرف ويلا أدمع. صرنا نربي للفضيلة عاليا، وأتى حقود بالخديعة صدعة. لا بد من أسد تصون عرينها، من قال ها أنا ذا هنا فأنا معه.